أسدل الحزن ستارا أسودا، تاق قلبي من رؤاه للردى، ما لقلبي يتهادى نبضه، ويح نفسي أنسيت الموعدا، ويح نفسي أنسيت الموعدا. قال عمر اللهو هل قلت لي، أتعيشين حياة سرمدا، أتظلين وداعي الموت لن يطرق الباب وتبقين سدى، يطرق الباب وتبقين سدى. ويحك اليوم أما زلت على لهوك الفتك رمت المرقدا، كل ما أخشه موت باغت يجعل الداني شطا أبعدا، يجعل الداني شطا أبعدا. وبعيد الموت قبر موحش يمكث المرء به منفردا، ثم حشر وحساب يا له موقف شيب حتى الولدا، موقف شيب حتى الولدا. ثم ماذا جنة عالية أو جحيم لبغي اعتدى، حسرات ونداء حارق يا لبؤس العمر لم يرج الهدى، يا لبؤس العمر لم يرج الهدى. انظري يا نفس هل قدمت في عمرك الماضي صلاحا رشدا، هل كسوت العمر ثوبا زاهيا وشيه القربة لا نسج العدا، وشيه القربة لا نسج العدا. اغضضي يا نفس طرفا للهوى، لم يزل طرفا كليلا أرمدا، غاية الخلق لنا طاعته، ربنا جل إلها أوحدا، ربنا جل إلها أوحدا. لما ترقي زلقا تهوي به قدم الراق لقاع بعدا، لما لا تسمي إلى علي الذرى لتري حقا منيرا أرشدا، لتري حقا منيرا أرشدا. قل أن تبصر خيرا من فتى خفض الرأس بليل سجدا، أو فتى يتلو كتاب الله في لحن محزون يناجي سيدا، لحن محزون يناجي سيدا. عينه ذارفة أشواقها، يا لجفن بات ليلا مسهدا، إيه يا نفس أراهم بلغوا وأرى ركبك مسبوقا غدا، وأرى ركبك مسبوقا غدا. كل يوم رحل أحسبه قائلا يا نفس عدي عددا، من مشى في الدرب حتما واصل لا يضل الدرب من رمى الهدى، لا يضل الدرب من رمى الهدى. أسدل الحزن ستارا أسودا، تاق قلبي من رؤاه للردى، ما لقلبي يتهادى نبضه، ويح نفسي أنسيت الموعدا، ويح نفسي أنسيت الموعدا. أسدل الحزن ستارا أسودا، تاق قلبي من رؤاه للردى، ما لقلبي يتهادى نبضه، ويح نفسي أنسيت الموعدا، ويح نفسي أنسيت الموعدا، ويح نفسي أنسيت الموعدا، ويح نفسي أنسيت الموعدا.